بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فانتهينا عند قوله تبارك وتعالى من سورة الأنعام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. قلنا وقوله تعالى ومن ذريته، فالهاء إما أن يرجع على نوح عليه الصلاة والسلام أي من ذرية نوح، وذكرنا أن من بعد نوح كلهم من ذريته، كلهم من ذريته عليه الصلاة والسلام، وهو أقرب مذكور في الآية. ويحتمل أن يكون مرجع الضمير ومن ذريته على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، على إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي سبق الكلام عليه، وهذا أيضا قول له وجه، لكن استشكل بعض أهل العلم ذلك، حيث اعترض على هذا بأن لوط عليه الصلاة والسلام ليس هو من ذرية إبراهيم، وإنما هو فيما ذكر أهل التأريخ أنه ابن أخيه، ابن أخي إبراهيم، إلا أن يكون المراد ومن ذريته أي غالبا، ومن ذريته أي في الغالب، في من باب التغليب، كنحو قوله تبارك وتعالى: كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. فها هنا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وإسحاق هو أب لهم، ولكن إسماعيل يعد عما لهم، فسمي أبا أيضا تغليبا، وأيضا جاء ما يدل على أن العم يسمى أب، وهو مثل الأب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر أما علمت أن العم صنو، أن العم صنو الأب أي مثله. نعم. قال: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، أي أيضا هذا من ذريته، أي من ذريته، أي ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، أو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، على ماذا؟ على القولين اللذين سبق ذكرهما. نعم. قال بعده: ومن وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء أيضا من ذريته عليه الصلاة والسلام. قال تبارك وتعالى بعده: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، أي ذكر منهم الأصول والفروع. هذا كله من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانت النبوة في ذريته، وأكثر ما كانت من سلالة إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأما من طريق أو من سلالة إسماعيل الذي هو من العرب المستعربة فلم يكن إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يكن إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومن آبائهم وذرياتهم وأخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، اصطفاهم تبارك وتعالى واختارهم وهداهم إلى الطريق القويم والصراط المستقيم. قوله تبارك وتعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. الهداية هي على قسمين: هداية بيان وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. هداية البيان والإرشاد أي الدلالة، هداه أي دله وأرشده إلى الحق. قال تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، أي أنه يرشد ويدل ويبين الطريق المستقيم. والهداية الثانية هي هداية التوفيق والإلهام، أن يوفق العبد للعمل وللطاعة وللصالحات، وأن يلهم ذلك، وهذا خاص بالله عز وجل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المثبتة في الآية السابقة هي هداية الإرشاد والدلالة والبيان، والهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا هي هداية التوفيق والإلهام. فلا أحد يوفق العبد للعمل الصالح وللهدى والصراط المستقيم إلا الله تبارك وتعالى. وأما الإرشاد والبيان فهذه هداية تكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيضا، وللعلماء الذين هم ورثة الأنبياء ولذلك فهداية البيان والإرشاد والدلالة هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذه رحمة من الله جل وعلا أن أرشد العباد إلى الصراط والطريق المستقيم. وهداية التوفيق والإلهام هذه تتضمن، هي من فضل الله عز وجل على العبد، وهي تتضمن المحبة. يعني إذا وفق الله جل وعلا العبد إلى العمل الصالح فهذا يتضمن محبته له. يقول تبارك وتعالى: إن الله يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب التوابين، يحب المتطهرين. والله عز وجل يحب من يعمل العمل الصالح، فإذا وفق العبد لعمل الصالح فهذا فضل من الله على العبد، وهو يقتضي أنه ماذا؟ يقتضي محبته، وهو يقتضي ويتضمن ويشمل محبته. فقال تبارك وتعالى: ذلك هدى الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، أي إنما حصل لهؤلاء التوفيق والهداية بإذن الله عز وجل وبهداية الله تعالى لهم وتوفيق الله عز وجل لهم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، كمثل قوله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولا تكونن من الخاسرين. فقوله ولو أشركوا هذا شرط، والشرط لا يلزم منه الوقوع، لا يقتضي جواز الوقوع، ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، وإنما هذا بيان لعظمة الشرك وأنه شيء عظيم غير متساهلين فيه. فلو أشرك هؤلاء لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مع علو مرتبتهم وعلو منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الشرط لا يلزم منه جواز الوقوع، وإنما هو على الافتراض، وذلك نحو قوله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إن كان للرحمن شرط، والشرط لا يلزم منه جواز الوقوع، ولأهل العلم في تفسير الآية أقوال، لكن المقصود أنه الشرط إذا ذكر ليس بالضرورة يجوز وقوعه، ليس بالضرورة يجوز وقوعه. ومثله قوله تبارك وتعالى: ولو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. كذلك ها هنا شرط ولا يلزم جواز الوقوع ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا دليل على أن الشرك عظيم وأن الله لا يغفره لأحد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك أي شرك كان لا يغفره الله جل وعلا ومن أي أحد كان إلا إذا تاب. قال تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وكم ممن أشرك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشركا ولما جاء مسلما منيبا حنيفا راجعا إلى الله تبارك وتعالى وإلى التوحيد قبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه والإسلام يجب ما قبله ويهدم ما قبله كما قال عليه الصلاة والسلام أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أي هؤلاء قد من الله عز وجل عليهم وأنعم عليهم بهذا رحمة للعباد ولطفا منه تبارك وتعالى بالخليقة. هؤلاء الذين سبقوا وغيرهم أيضا ممن هم من الأنبياء والرسل آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فأنزل عليهم الكتاب وآتاهم الحكم وجعل فيهم النبوة عليهم الصلاة والسلام. فإن يكفر بها أي بالنبوة هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فيحتمل قوله فإن يكفر بها أي بالنبوة ويحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى الأمور الثلاثة أي فإن يكفر بالكتاب والحكم والنبوة هؤلاء أهل مكة الذين أرسلناك فيهم فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إن يكفر بهذه النعم قومك قريش ومن معهم من سائر أهل الأرض فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أي آخرين من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وقد آمن به صلى الله عليه وسلم الكثير من أهل مكة وأيضا من أهل المدينة من المهاجرين من الأنصار عليهم الرضوان ودخل في الدين كثير من الناس أفواجا أفواجا بل حتى ليس فقط من العرب بل حتى من العجم وحتى من أهل الكتاب وحتى من المجوس وغيرهم كما قال تبارك وتعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ليسوا بها بكافرين أي لا يجحدونها ولا يردون من ذلك حرفا واحدا. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أي الأنبياء السابقون أي الأنبياء المذكورين هاهنا وأيضا من هم من الأنبياء والرسل الذين هدى الله أي أهل الهداية هداهم هداية التوفيق والإلهام وهداية التوفيق والإلهام مبنية وهي نتيجة هداية الإرشاد والدلالة والبيان وهذه الهداية هداية الإرشاد والدلالة والبيان ينبني عليها هداية التوفيق والإلهام. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أي اتبع وهنا ذكرت الهاء فبهداه مقتده والأصل فيها فبهداه اقتد هي الأصل اقتدي بكسر الدال وحذف الياء وحذف الياء لأنه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة لأنه الفعل معتل آخر اقتدى بالألف وأصله اقتدي فتحت الياء وفتح ما قبلها فانقلبت ألفا فصارت اقتدى ومضارعه يقتدي والأمر منه اقتدي بماذا بكسر الدال. والهاء هذه تسمى عند في لغة العرب هاء السكت تسمها السكت. والقرآن نزل بماذا؟ بلسان عربي مبين، فبهدى مقتده. ومثله أيضا قوله عز وجل وما أدراك ما هي نار حامية. الأصل وما أدراك ما هي بالياء، تقف ما هي، فجاء بالهاء هذه تسمى هاء السكت. ما وما أدراك ما هي، ويكثر ذكرها في اللغة هاء السكت، يكثر ذكرها في ما كان من حرفين، ما كان من حرفين، فيؤتى بها السكت تسهيلا للنطق بالكلمة، لأن أصل الكلمة في اللغة أصل الاسم أنه يتكون من ماذا؟ من ثلاثة حروف، لكن أحيانا قد يتعرض لعلة صرفية فيحذف منه حرف، ويؤتى أحيانا بها السكت فماذا؟ فتزاد فيه. وبعض القراء له مذهب في هاء السكت، يقف به، يقف به به كابن كثير وغيره، في مثل بما، بما ومما، مما إذا وقف، هذا على خلاف بين القراء في ذلك. فقوله اقتده اتبع وسير خلفهم، والهاء هي هاء السكت. وأصل الاقتداء والقدوة هو السير خلف المقتدى به، أي اتبع وسر خلفهم. وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته أن يتبع وأن يكون على اتباع للأنبياء. والأصل كما ذكرت سابقا أنهم يتفقون في أصل التوحيد أو في التوحيد، أما الشرائع فتختلف، ولكن هذا دليل في الجملة على اتباع الأنبياء ماذا من قبل. وهذا من الأدلة التي استدل به العلماء على أن شرع من قبلنا يعد شرعا لنا فيما لم يأتي النهي عنه، لأن الشرائع السابقة هل تعد شرعا لنا أو لا؟ خلاف بين العلماء، والتحقيق المسألة كما يقول العلماء أنه أولا لا بد من إثبات كون هذه الشريعة هي شرع من قبلنا، وذلك يثبت إما في الكتاب في القرآن الكريم، وإما في ماذا؟ في السنة المطهرة بما يصح من الآثار. فمما وقع مثلا في الشرائع السابقة كون المهر والصداق المرأة التي تزوج بها يكون إجارة، ماذا قال موسى أو ماذا قال الرجل الصالح لموسى عليه الصلاة والسلام؟ إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما أجلين قضيت فلا عدوان علي الآية. فجعل الصداق هنا ماذا؟ إجارة، ليس شيئا محددا، ليس مهرا مالا معين، وإنما جعل الصداق إجارة. استأجر أبو المرأة، والد المرأة ماذا؟ هذا الزوج على أن يكون الصداق هو أن يعمل عنده في أرضه ثمانية سنين، وإذا أتم عشرا فذاك من عنده. فهل يجوز أن يكون الصداق أجرة؟ إذا جاء رجل يتزوج المرأة فيقول ما صداقها؟ يقول الوالد المرأة صداقها أن تعمل كذا وكذا، تكون عندي أجيرا فتعمل لي في هذا وفي كذا وفي كذا لمدة كذا، فهل يجوز ذلك؟ هذا مما وقع فيه خلاف بين الفقهاء. فإذا هذا شريعة من قبلنا وهي ثابتة، هذه شريعة من قبلنا وهي ثابتة وواضحة وصريحة. كذلك جاء في كثير من السنة ما يدل على أن ثمة أعمال كانت في شريعة من قبلنا، فهذه هل تعد شرعا لنا أو لا؟ فأول شيء لا بد من إثبات كونها شريعة في الشرائع السابقة، والسبيل لذلك إما الكتاب آية القرآن الكريم، وإما صحيح السنة ما ثبت في السنة. فإن وجدنا ذلك فعندنا ثلاث أحوال: إذا كان في شريعتنا ما يدل عليها فهذا أصلا ثابت في شرعنا لا إشكال فيه، إذا وجد في شريعتنا ما هو موافق لتلك الشريعة فلا إشكال فيه. الأمر الثاني، إذا جاء في شرعنا ما يمنع ويبين أنه خلاف، مثل الغنائم في الحرب كانت في الشرائع السابقة تجمع في مكان فتأتي نار فتحرقها، وكانت محرمة عليهم أن يستفيدوا منها، قال عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم. فالغنيمة حلال في شريعة الإسلام، لكن ثبت في هذا الحديث أنها كانت حراما في الشرائع السابقة. وأيضا ما حرم عليهم: ومن الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحيايا أو ما اختلط بأظم، ذلك جزيناهم ببغيهم. فهذا كان حراما في الشرائع السابقة، لكن في شريعتنا حلال. وأحل لكم ما وراء، وقل لا أجد فيما أحيى إليه محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير. فهذا واضح. أما إذا لم يكن في شرعنا ما يدل على الموافقة أو على المخالفة، مثل قصة مثلا الإجارة، كون الصداق إجارة، فنقول الصواب أن شرع من قبلنا هو شرع لنا بدليل هذه الآية: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. هذه الآية تدل عليها. بعض العلماء قال هذا أمر بالاقتداء في أصل الدين وهو التوحيد، فالتوحيد نتفق فيه، أما غير ذلك فليس محل، فتختلف الشرائع، وهو اختيار الشافعية. لكن يجاب عن هذا أن الآية عامة، واستفاد وقد استدل بعمومها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه سئل كما جاء في الأثر الصحيح عنه أنه سئل عن سجدة صاد فغفر له ذلك، وإن له عند زلفى فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فسئل ابن عباس عنها فقال يسجد فيها، فقالوا إنما سجدها، قال السائل: إنما سجدها داود عليه الصلاة والسلام شكرا لله جل وعلا. فقال ابن عباس عليه رضي الله تعالى عنهما: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وهذا حكم شرعي وليس من مسائل الاعتقاد. فاستدل ابن عباس على ماذا؟ على أن شرع من قبلنا يعد ماذا؟ شرعا لنا، يعد شرعا لنا. فهذا يدل على هذا الذي ذكرت، والأثر رواه البخاري: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، أي لا أطلب منكم على إبلاغ إياكم هذا القرآن أجرا، أي أجرة، ولا أريد منكم شيئا، وإنما المراد أن يتذكر الناس وأن يرشدوا من العمى إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد. وهذا أصل ومن أقوى الأدلة على كون معلم الناس الخير والمبلغ الناس الخير لا يجوز له أن يشترط على ذلك مالا، أو أن يكون ذلك مقيد به. ولذلك ذكر أهل العلم في هذه الآية وفي آية أخرى: قل لا أسألكم عليه أجرا، كما جاء في سورة هود وفي غيرها. فينبغي أن يكون العمل أو باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى خالصا لله عز وجل، وأن لا يكون للإنسان فيه نصيب من أمور الدنيا، لأنه من أعظم الأعمال ومن أعظم العبادات، وما ينبغي أن يترك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن ترك أهل العلم تعليم الناس الخير كترك أهل الجهاد الجهاد في سبيل الله جل وعلا. والله أعلم، ونسأل الله جل وعلا الإخلاص والصدق في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.